بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند ومحله عند المضمضة. صفحة كم؟ صفحة 167 ومن سنن الوضوء. ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه السواك، وتقدم أنه يتأكد ومحله عند المضمضة. وغسل الكفين ثلاثة في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام المياه. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه، واستنثاره بيساره. ومن سننه المبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق، لغير صائم فتكره. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا عنفقه وباقي شعور الوجه. ومن سننه تخليل الأصابع، أي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وهذا سبق تعريف السنة، يعني يقصد المراد المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه، لأن الوضوء في اللغة النظافة من الوضاء، وضوء في اللغة النظافة، فسمي الوضوء وضوءا لأنه ينظف الإنسان، لأنه ينظف الإنسان. لكن من حيث الشرع هو رفع الحدث، ورفع الحدث. ولهذا لو أن الإنسان توضأ، لو أنه توضأ ثم أحدث بعد الوضوء بدقيقة، فإنه سيتوضأ. وهل فيه شيء ينظفه ولا لا؟ ما فيه، تو متوضي. إذن هي تكون طهارة معنوية، رفع الحدث. لكن من حيث كلمة الوضوء فهي للنظافة والتطهير. قال: السواك يعني من سنن الوضوء السواك، من سنن الوضوء السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة، يعني السواك من سنن الوضوء ومحله عند المضمضة، وبعض العلماء يقول قبل المضمضة، وبعضهم يقول عند المضمضة، وبعضهم يقول مع المضمضة، يعني أثناء المضمضة. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، المهم أن يكون مع الوضوء، المهم أن يكون السواك مع الوضوء. لكن عند المضمضة يكون يعني الماء في الفم فينظفه أكثر. قال: وغسل الكفين ثلاثة في أول الوضوء، في أول الوضوء، يعني غسل الكفين ثلاث مرات. وهذا نقل النووي الاتفاق، نقل النووي أنه باتفاق العلماء أن غسل اليدين سنة، غسل اليدين ثلاثا سنة. قال: في أول الوضوء يفهم منه أنه لو نسيهما خلاص انتهى، فات محلها، سنة فات محلها. قال في أول الوضوء: ولو تحقق طهارتهما، لو تحقق طهارتهما، يعني حتى لو غسلها، يعني لو أن الإنسان قبل أن يتوضأ غسل يده مثلا، أكل طعام ثم نظف يده، نظف يده فأراد أن يتوضأ يغسلها ثلاث، أو قام من نوم ليل، قام من نوم ليل فغسلها ثلاث ثم بعد ذلك ذهب يتوضأ، ها فين يغسلها؟ ها ثلاثة، يغسلها ثلاثة. إلا إذا كان غسلها إذا قام من النوم عند الوضوء، عند الوضوء فإنها عبادتان ها تتداخل، تتداخل. يعني لو أن الإنسان قام من النوم يريد أن يتوضأ، قام من النوم يريد أن يتوضأ، فهنا ها يغسلها ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء، وينوي أيضا بها أنها ها سنة الوضوء فتكفي تتداخل. لكن لو غسلها ثلاثا ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ وصار بينهما فاصلا، فإنه الآن متحقق من طهارة اليد، لكنه يغسلها ثلاثا، لأن غسل الثلاث متعلق بالوضوء، متعلق في بداية الوضوء. ولهذا يقول: ولو تحقق طهارتهما، يعني لو علم أن يده طاهرة. قال: ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمه من نوم ليل. بالنسبة لغسل اليد، إذا كان من الوضوء فهو سنة، وإذا كان من نوم ليل فهو واجب. غسلهما ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء واجب لظاهر النصوص، ظاهر النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور، القول الأول مذهب الحنابلة كما ذكر المصنف، وأيضا مذهب الظاهرية، أنه يجب أن نغسلها ثلاثا قبل إدخالها في الإناء. والقول الثاني مذهب الجمهور، جمهور العلماء، أن غسلها ثلاثا سنة، أن غسلها ثلاثا سنة وليس بواجب، وليس بواجب. وجهه لماذا قالوا السنة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدري أين باتت يده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدري أين باتت يده، معناه شاك في نجاستها ولا متيقن؟ شاك، واضح. فما دام شاك لا يجب غسلها، إذا كان شاك في الطهارة فإن غسلها ثلاثا لا يجب، ما أقصد شاك في النجاسة، ما دام شاك في النجاسة فلا نوجب عليه غسلها، لأنه لو لم يغسلها فهي ها طاهرة، لأن هذا الأصل، يقول لا يدري أين باتت يده. ولكن القول الأول أظهر الوجوب، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، لأنهم يقولون العلة ليست النجاسة، العلة ليست النجاسة، بل العلة ملابسة الشيطان لها، العلة ملابسة الشيطان، الشيطان هو الذي ينجسها ويلعب بها، وعلى هذا يغسلها ثلاثا، يغسلها ثلاثا. يقول المصنف: ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية. المصنف يقول النية واجبة، إذا قام من النوم غسل يديه ثلاثا فالنية واجبة، والتسمية ها واجبة، كالوضوء تماما، كالوضوء تماما. وهذا بناء على أن العلة عندهم ها تعبدية، بناء على أن العلة من غسل يد ثلاثا تعبدية، فينوي ويسمي لأنها عبادة، لأن غسل اليد عبادة. والقول الثاني أن العلة ها معلومة، ملابسة الشيطان، ملابسة الشيطان، فيغسلها ثلاثا، فيغسلها ثلاثا، ولا يشترط لها تسمية، ولا يشترط لها التسمية. وقال غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام المياه. إذا لم يكن ناقض الوضوء والنوم اليسير فإنه لا يجب غسلها ثلاثا. قال: ويسقط سهو، ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. لو أنه نسيها ما غسلها ثلاثا ثم توضأ، أو لم يسمي نسي التسمية ثم توضأ، يقول المصنف تسقط والوضوء صحيح، لأنه لا علاقة بين الوضوء وبين غسلها ثلاثا، فغسلها ثلاثا لأجل القيام من نوم الليل، والعلة تعبدية. فالوضوء شيء وغسلها ثلاثا شيء. فإذا نسي التسمية أو نسي غسلهما فإنها تسقط. يقول المصنف فإنها تسقط. ويفهم من قولهن إذا لم ينسى فإنه لا يسقط يغسلها ثلاثا، إذا لم ينسى فإنه يغسلها ثلاثا. والوضوء صحيح لأن غسل اليد ثلاثا ليس شرطا لصحة الوضوء، ليس شرطا لصحة الوضوء، ولهذا قال ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. قال وغسلهما لمعنى فيهما، انتبه، ليبين أن غسلها ثلاثا ليس لأجل الوضوء، ليس لأجل الوضوء يعني إذا أردنا أن نتوضأ لابد أن نغسلها ثلاثا، لا، لكن غسلها ثلاثا لمعنى فيهما يعني لعلة، لعلة. وهذه العلة ما هي؟ ها، تعبدية، ولذلك يقول معنى فيهما، ما نعرف هذه العلة. فلا علاقة بين غسلها ثلاثا ولا علاقة بين غسلها ثلاثا والوضوء، لا علاقة بين غسلها ثلاثا والوضوء، فالجهة هنا ها الجهة منفكة ما لها علاقة. ولهذا يقول وغسلهما لمعنى فيهما. قال فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. الآن هو نسي غسلها ثلاثا أو غسلها ثلاثا لكن لم يسمي أو لم ينوي، ها، فإن الماء يكون طاهرا لو استعمله، لو استعمله طاهرا، وهذا سبق بلا إشكال. لكن هنا لو استعمله ببعض يده لا يده كلها فإنه يقول يكون طاهرا. ومعلوم أنه لو غمس يده في الإناء فإن الإناء يكون الماء يكون طاهرا. طيب لو غمس بعض يده يكون الماء أيضا طاهرا، الماء طاهر. ولهذا يقول ولم يصح الوضوء لأن الماء صار مستعمل يسلبه الطهورية. قال فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء، فسد الماء. تاني لو استعمل الماء، نعم، يعني فلو استعمل ولم يعني استعمله في إيش؟ نعم، استعمل الماء في الأول في يده، غسل يده، غسل يده أو أراد أن يتوضأ منه وهو لم يغسل يده. الآن المتساقط منها ماذا يكون؟ لا يعني نعم يكون طاهر، ما يكون طهور، سلب الطهورية. لماذا؟ لأن إما أنه غسل يده وترك التسمية عمدا فهذا ما يكفي لأن العلة تعبدية، أو غسل يده ونسي النية عمدا فالمسألة تعبدية لابد منها. لكن إذا نسيهما سهوا فإنه يسقط عنه الوجوب، يسقط، والطهارة صحيحة لكن الماء ها يسلبها الطهورية لأن يده بعض يده وقع في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا. فهو أراد أن يبين هنا أن وضع اليد في الماء أو تساقط الماء من بعض يده يسلبه الطهورية كما أنه يسلبه الطهورية من يده كلها، واضح ولا لا؟ ولهذا قال فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء، يعني يقولون لابس الماء بعضها وهي عبارة في الحقيقة يعني معقدة غير واضحة، لكن هكذا تكلم بعض الشراح أنهم أرادوا يقولون أن الجزء كالكل، استعمال الماء بجزء اليد ها كاستعماله باليد كلها فيسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ قال فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. وعلى القول الراجح هل ترد هذه المسألة؟ ما ترد، فالماء طهور ولا يسلبه الطهورية. قال ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه، هذا هو السنة. يقول السنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، على غسل الوجه. لكن لو قدم الوجه على المضمضة والاستنشاق فوضوءه صحيح، وضوء صحيح. لماذا؟ لأن المضمضة، لأن الفم والأنف داخل في الوجه، سواء قدمها على الوجه أو استمضض واستنشق بعد غسل الوجه. لكن السنة أن تكون قبل الوجه، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمضمض ويستنشق قبل أن يغسل وجهه. ولهذا قال ومن سنن الوضوء البداء قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمين. والاستنشاق هو اجذاب الماء إلى باطن الأنف، هذا الاستنشاق، أن يجذب الماء إلى باطن الأنف. والمضمضة أن يدير الماء في فمه، أن يدير الماء في الفم. يعني أدنى إدارة، أدنى إدارة، والأنف يسحب الماء إلى فمه ويكفي، هذا المظهر الاستنشاق. أما المبالغة سيأتي أن يدير الماء في جميع فمه، والاستنشاق يسحب الماء يجذبه إلى آخر الأنف. قالوا من سنة الوضوء البداهة قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم استنشاق ثلاثا بيمينه، ثلاثا بيمينه، ها، لكن الثلاثة من غرفة واحدة، هذه السنة. ولم يرد أنه توضأ من ثلاث غرفات إلا في حديث ضعيف، ولهذا يقول ابن القيم لم يثبت. فهو يأخذ بيده غرفة ثم يمضمض يتمضمض ويستنشق منها، ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض ويستنشق منها نفسه، وهكذا. وهذا سيأتي إن شاء الله زيادة بيان في صفة الوضوء. قال ومن سنن الوضوء البداء قبل غسل الوجه مضمض ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره، أيضا هذا من السنة، السنة أن يأخذ الماء بيمينه ويخرجه بيساره، يخرجه بيساره، لأن التيمم في الطهارة مطلوب، فإدخال الماء باليمين ويخرجه لأن إزالة أذى هذا يكون بيساره. واعلم أن المضمضة والاستنشاق الواجب إدخال الماء، هذا الواجب، ولا يلزم إخراجه. فلو أن إنسان تمضمض في الماء ثم ابتلعه فالمضمضة صحيحة، ولو استنشق الماء ثم ابتلعه فأيضا هذا صحيح، لأنه الآن يصدق عليه أنه تمضمض واستنشق. قال واستنثاره بيساره، استنثاره بيسار، هذه السنة، لو لم يستنثر فوضوءه صحيح. قال ومن سننه، ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره، هذا هو السنة، السنة أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، والمبالغة سيذكره المصنف سيذكره. قال لغير الصائم فتكره، الصائم يكره له أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، يكره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا لم نقل يحرم؟ لماذا قالوا يكره؟ لأنه من الوضوء، ولأنه لا يلزم من المضمضة والاستنشاق أن يفطر الإنسان، ما يلزم، حتى لو قدر أنه بالغ وبلع الماء فصيامه صحيح، لأن دخول الماء إلى حلقه بغير قصد غير متعمد، لكنه لا ينبغي له أن يبالغ حتى لا يدخل الماء إلى جوفه. قال لغير صائم فتكره، والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، هذا المبالغة، المضمضة أن يأخذ الماء بفمه ويدخل فمه ويخرجه، هذا يكفي، والمبالغة أن يدير الماء بجميع الفم. وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، هذا المبالغة في الاستنشاق، أن يجذب الماء إلى أقصى أنفه. قال وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره، يقول المبالغة في بقية الأعضاء أن يدلكها حتى يصل الماء إلى المكان المرتفع الذي لم يصله الماء. أحيانا إذا الإنسان توضأ ولم يبالغ قد ينبو يرتفع من الجسم شيء ما وصله الماء، ها، وقد يتجاوزه الماء، قد يكون في الجسم مصافط في البراجم مثلا، في أسفل الأصابع، فإذا بالغ يدلك هذا يوصل الماء إليها كلها، هذه. والمبالغة هنا المبالغة في الأعضاء يقول المصنف للصائم وغيره، لأنه ليس كالمضمضة والاستنشاق لا يخشى من دخول الماء، فيبالغ الصائم وغيره يبالغ، إلا المضمضة والاستنشاق لا يبالغ فيها الصائم فقط. قال والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. قال ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة، هذا يقول من السنن تخليل اللحية الكثيفة، وهذا كما ذكر المصنف وهو أيضا مذهب الجمهور، أيضا مذهب جمهور العلماء أن من السنة تخليل اللحية، من السنة تخليل اللحية الكثيفة، لكن هل سنة دائما؟ ابن القيم يقول أحيانا لا دائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يخلل لحيته لكنه ليس دائما، يخلله أحيانا، وعلى هذا نقول استحب أن يخلل لحيته أحيانا، لكن يخلل اللحية الكثيفة التي لا تظهر البشرة من ورائها، هذه السنة أن يخللها. وقول السنة يفهم منه أنه لا يجب التخليل، فإذا غسل وجهه ولحيته كفى كفى، لا يشترط أن يخلل الماء من الداخل إذا كانت كثيفة. أما غير الكثيفة فيجب إدخال الماء، يجب تخليله وإدخال الماء، لأنه من فروض الوضوء، إيصال الماء إلى الوجه من فروض الوضوء. إذا كانت اللحية خفيفة ترى البشرة من ورائها، فإنه يجب إيصال الماء إلى البشرة، يجب إيصال الماء إلى البشرة، فيكون التخليل واجب وإدخال الماء واجب، لا لأنه تخليل ها، لكن لأنه إيصال الماء إلى ما يجب غسله. أما الكثيفة فلا يجب إيصال الماء إلى باطنها، لا يجب، إنما يستحب التخليل. قال: ومن سنن تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، هذا ضابط الكثيفة التي لا يرى الجلد من ورائها. قال: فيأخذ كفا من ماء، هذه طريقة التخليل. كيف طريقة التخليل؟ يقول المصنف: طريقة التخليل عند الحنابلة له طريقتان، إما أن يأخذ الماء بيده، يأخذ الماء بيده ويدخله من تحت اللحية، يدخل من تحت اللحية ويدخل أصابعه من تحتها حتى يصل الماء إلى وسطها، هذا الصفة الأولى، أو يدخل الماء ويجعل يديه على طرف اللحية ويدلكها، هذه طريقة التخليل. والتخليل كيفما حصل يكفي، كيفما حصل يكفي، لكن المصنف يقول هكذا طريقة إدخال الماء إلى اللحية الكثيفة. قال: فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، هذه الصفة الأولى، الصفة الأولى أن يدخل يده من تحت، أن يدخل الماء من تحت لحيته وبأصابعه وهي مشتبكة، أصابعه مشتبكة حتى تدخل الأصابع تحت الشعر، تدخل تحت الشعر. قال: أو من جانبيها ويعركها، من جانبها يعني من جانب اللحية، ويعركها يعني يدلكها. قال: وكذا عنفقة، وكذا عنفقة يعني العنفقة يخللها، العنفقة يخللها. وإذا كانت كثيفة يجب إدخال الماء إلى باطنها، يجب إدخال الماء إلى باطنها، لأنها من اللحية على الصحيح، العنفقة داخلة في اللحية، فكما أن اللحية لا يجوز أخذها كذلك العنفقة. قال: وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه، باقي شعور الوجه، حتى شعور الوجه إذا كانت كثيفة تخلل، هذا السنة، وإذا لم تكن كثيفة فإن يجب إيصال الماء، يعني مثل الحاجبين، يعني بعض الناس حاجب كثيف، كثيف يستحب أن يخلله، يستحب أن يخلله ليصل الماء إليه. قال: وباقي شعور الوجه. ومن سننه تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين، وهذا أيضا من السنن لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يخلل أصابعه، وهذا عند مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، تخليل الأصابع سنة، تخليل الأصابع سنة، والظاهرية القول الثاني أنه واجب، والثاني مذهب الظاهرية أن تخليل الأصابع أنه واجب، ويرجحه أيضا الشوكاني والصنعاني رحمهم الله، يرجحون وجوب تخليل الأصابع، لكن الجمهور يقولون مستحب، مستحب. طيب ما هو الصارف؟ لماذا قالوا مستحب؟ قالوا: لأن الغرض إيصال الماء، الغرض إيصال الماء، فإذا حصل إيصال الماء لا يجب التخليل، إذا حصل إيصال الماء لا يجب التخليل، فكون الماء يصل بين الأصابع هذا يكفي، خلاص هذا يكفي، فيكون التخليل سنة لا واجب، يكون التخليل سنة لا واجب. أما إذا كان الماء لا يصل بين الأصابع إلا بإدخاله ودلكه فهذا يجب، هذا يجب، وليس لأجل التخليل، لكن لأجل غسل القدم واليد، لأجل غسل اليدين والقدمين. أما إذا كان الماء يصل فيما بين الأصابع فالتخليل يكون سنة لفعله عليه الصلاة والسلام، لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأمره أيضا، ولأمره به. قال: ومن سننه تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين. قال في الشرح: وهو في الرجلين آكد، لأن الرجلين قد ينبع عنها الماء فيتأكد الدلك، يتأكد استحبابه. أما اليدين فهي تباشر الماء، تباشر الماء وممكن يصلها الماء، ممكن يصلها الماء لأنها تباشر استعماله وتتحرك. أما القدم لا، القدم لا، فصارت أولى، صارت أولى بالدلك من اليدين. قال في الشرح: وهو في الرجلين آكد، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى، باطن رجله اليمنى. لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحاب السنن أنه كان يخلل أصابعه بخنصره، كان يخلل أصابعه بخنصره. والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن القطان، صححه ابن القطان رحمه الله تعالى. وابن القيم أيضا يقول هنا كما يقول في اللح، يقول أحيانا، يقول يخلل أصابعه أحيانا ولا يجب، يخلل أصابعه أحيانا. قال: ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها. من أين يبدأ يعني برجله؟ بخنصر يده اليسرى، هذا الخنصر اليسرى، من باطن رجله اليمنى من خنصرها، يعني اليمنى من أين يبدأ؟ من خنصرها، لأنه ها لأنه في اليمين، يبدأ في رجله في اليمين ثم يذهب إلى الإبهام. قال: وفي اليسرى بالعكس، من أين يبدأ في اليسرى؟ من الإبهام، لأن الإبهام هو اليمين، الإبهام هو اليمين حتى يصل إلى الخنصر، إلى الخنصر. قال: ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها. وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يدي إحداهما بالأخرى، أصابع يدين واضح، يدخل إحداهما بالأخرى، هذا هو تخليل، يدخل إحداهما بالأخرى. قال: فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. إذا كان أصابع ملتصقة أو بعض أصابع ملتصقة يسقط التخليل، يسقط التخليل، لأنها صارت كالعضو الواحد، لأنها صارت كالعضو الواحد. قال: سقط. ومن سننه التيامن بلا خلاف، تيامن بلا خلاف. قول بلا خلاف هذا حكاه النووي وابن قدامة رحمه الله تعالى، حكوا أن التيامن سنة، أن التيامن سنة بلا خلاف. والمراد بالتيامن غسل اليدين وغسل الرجلين، هذا الذي يرد فيه التيامن. يعني لو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى فوضوءه صحيح، لو غسل رجله اليمنى قبل اليسرى، لو غسل اليسرى قبل اليمنى فوضوءه صحيح، ولو غسل ذراعه اليسرى قبل ذراعه اليمنى فالوضوء صحيح، فالوضوء صحيح. إنما التيامن سنة، إنما التيامن سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره، في طهوره، هذا هو الطهور، هذا الوضوء. فيغسل يده اليمنى قبل اليسرى، ويغسل رجله اليمنى قبل اليسرى، ولو قدم اليسرى على اليمنى فلا بأس، لا بأس، إنما السنة التيامن. قال: ومن سننه التيامن بلا خلاف، بلا خلاف. يقول عندي في الحاشية، يقول حكى الموفق والنووي وجمع وقالوا ليس بواجب بالإجماع، وأجمع على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، قبل يمين، يعني لا يجب أن، لا يجب عليه أن يعيد، لا يجب عليه أن يعيد إذا غسل اليسرى قبل اليمنى. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه، وأخذ ماء جديد للأذنين، هذا هو المشهور من المذهب، أنه يستحب أن يأخذ ماء جديد للأذنين غير الماء الذي مسح به رأسه، هذا هو مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب الإمام مالك والشافعي، مذهب أيضا الإمام مالك والشافعي، أن يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديد، لأذنيه ماء جديدا، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه، ورد أنه أخذ لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه، وهذا في البيهقي والحاكم، هذا في البيهقي والحاكم، والحاكم صحيحه، حاكم صحيحه، والحاكم رحمه الله تعالى معروف، يقول معروف بالتساهل بالتصحيح، فهو يصح هذا الحديث. والقول الثاني, القول الثاني أنه لا يستحب, أنه لا يستحب, وهذا مذهب أبي حنيفة, مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد, رواية عن الإمام أحمد, اختيار شيخ الإسلام بن تيمية واختيار جده المجد وغيره. وهذا هو الراجح, هذا هو الصحيح, أنه لا يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا, لا يأخذ لأذنيه ماء جديدا, اللهم إلا إذا نشفت أصابعه. إذا نشف الماء الذي بأصابعه نعم يأخذ ماء, إذا نشف الماء بعد ما مسح رأسه فإنه يأخذ ماء, وإلا الأصل أنه لا يأخذ ماء, الأصل أنه لا يأخذ ماء. أما الحديث فهو شاذ, حديث يقول العلماء شاذ, ولهذا أشار إليه ابن حجر في البلوغ, أشار إليه ابن حجر في البلوغ فقال أن المحفوظ الذي في مسلم, المحفوظ الذي في مسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يديه, ثم قال وهو المحفوظ, وهو المحفوظ, والمحفوظ يقابله الشاذ, يقابله الشاذ. فلهذا نقول المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بماء غير ما فضل من يديه, يعني غير ما فضل من ذراعيه, مسح رأسه, مسح رأسه. وأما كونه يعني أخذ ماء لأذنه غير ما الذي أخذه لرأسه, يقول ابن حجر هذا شاذ, والمحفوظ ما في مسلم, المحفوظ أنه أخذ ماء لرأسه غير ما بقي من غسل ذراعه, غير ما بقي من غسل ذراعه. وعلى هذا نقول لا يستحب أن يأخذ الأذنين ماء, لا يستحب أن يأخذ الأذنين ماء, ولأنها داخلة في الرأس, الأذنان من الرأس, ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن قال الأذنان من الرأس عند ابن ماجه, والألباني يصححه. فالأذنان داخلة في الرأس فلا يأخذ لها ماء. قال وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه, بعد مسح رأسه. قال ومجاوزة محل الفرض. لا تستغربوا, قد تجد ما مسائل كثيرة مرجوحة, ثم يقول قائل طيب هذا المتن وش الفائدة, كان المتن كل المسائل مرجوحة. نقول هذا المتن المسائل المرجوحة فيه قليلة, قليلة, ولا تقدحوا فيه, ولا تقدحوا فيه. ثم إن المعول على الدليل, المعول على الدليل, والإنسان مهما بلغ, مهما بلغ فقوله ليس بحجة, لكنه يشكر على فعله ويدعى له. قال ومجاوزة محل الفرض, يقول المصنف ومن السنة مجاوزة محل الفرض, مجاوزة محل الفرض يعني إذا غسل ذراعيه يغسل شيئا من العضد, يغسل شيئا من العضد, وإذا غسل رجليه يغسل شيئا ها من ساقه, يغسل شيئا من ساقه. وهذا هو, هذا هو مذهب جمهور العلماء, هذا هو مذهب جمهور العلماء أنه, أنه مشروع, من الحنابلة الشافعية وكثير من الحنفية, كثير من الحنفية أن يقول يستحب مجاوزة الفرض, يستحب مجاوزة الفرض. يقول لأن أبا هريرة لما توضأ شرع في العضد, لما غسل يده شرع في العضد, ورد أنه يغسله إلى المنكب, ولما غسل رجله ها شرع في الساق, غسل الساق, هذا في صحيح مسلم. فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجاب عنه ها أن من غسل الذراع إلى المرفقين سيغسل شيئا ها من العضد, وهذا ليس مجاوزا, هذا ليس مجاوزا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا غسل الذراع سيغسل شيئا من العضد بمجرد مجاوزة المرفق, وليس هذا مقصودا أن يغسل العضد. واستدلوا أيضا قالوا إن ابن عمر أيضا ها يجاوز محل الفرض, يغسل زيادة, ورد عن ابن عمر أنه يغسل, يغسل العضدين والساقين, ابن عمر يغسل العضدين والساقين. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول ابن عمر أخذ بتشديدات لم يوافقه عليها الصحابة, يقول أخذ بتشديدات لم يوافقه عليها الصحابة, فكان يغسل العضدين ويغسل الساقين مع القدمين، وكان يأخذ الأذنين ماء جديدا، وكان إذا كان يوم غيم أصبح صائما، ويغسل عينيه حتى كف بصره، حتى كف بصره. فيقول ابن القيم ويأخذ بتشديدات لما وافقه عليه الصحابة، فيكون اجتهاد منه رضي الله عنه، هذا منه رضي الله عنه. والقول الثاني أنه لا يجاوز محل الفرض، واستدلوا أيضا وهو مهم ذكره، استدلوا بنفس حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فقال في آخر الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا الحديث يمثل له العلماء بالحديث المدرج، الحديث المدرج الذي يدخل الراوي به كلاما منه فيظن أنه من الحديث، فالبعض فهم أن الذي قال فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل ظن أن الذي قاله من هو النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقول هذا مستحيل، يقول إطالة الغرة مستحيلة، التحجيل ممكن أما الغرة مستحيلة، لا يمكن. كيف؟ يقول لأن الغرة بيض الوجه، بيض الوجه، هل يقدر الإنسان يطيلها؟ ما يستطيع. لو زاد ها ما الذي يحد الوجه؟ الرأس، إذا ما في غرة، فالغرة يقول مستحيلة إطالتها. التحجيل ممكن، يغسل العضو، يغسل الساق، هذا ممكن، أما الغرة لا. حنا نقول يعني يغسل رأسه؟ لا. ولهذا يقول العلماء إن هذا الحديث مدرج، هذا الحديث مدرج، كما ذكر ذلك جمع من المحققين كابن القيم شيخ الإسلام وغيره. وابن القيم يقول في نونيته، يقول وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، يعني يقول هذا الذي قاله أبو هريرة يعني أنه مدرج، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول إطالة الغرة مستحيلة، لا يمكن إطالة الغرة، وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يأمر بأمر ها فعله مستحيل. وبناء عليه نقول القول الثاني أنه لا يشرع إطالة الغرة، قول الثاني أنه لا يشرع إطالة الغرة، نعم مجاوز محل الفرض، أنه لا أقصد لا يشرع مجاوزة محل الفرض، أنه لا يشرع مجاوزة محل الفرض، هذا هو القول الثاني، هذا القول الثاني. و قالوا لأنها مستحيلة، لأنها مستحيلة، والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا أنه جاوز محل الفرض، لما نقول أنه جاوز محل الفرض، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أنه لا يشرع إطالة الغرة، لأنه سيغسل شيئا من الرأس، سيغسل شيئا من الرأس تبع الوجه، سيغسل شيئا من الرأس تبع الوجه. قال رحمه الله تعالى ومجاوزة محل الفرض، مجاوزة محل الفرض، قال ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها، يقول أيضا من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، هذه من السنن، والكمال ثلاث، فيغسل وجهه المرة الأولى، الثانية سنة، الأولى فرض، الثانية سنة، والثالثة أيضا مشروعة سنة. ويقول المصنف تكره الزيادة، تكره الزيادة عليهما، وبعض العلماء يقول تحرم، بعض العلماء يقول تحرم لأنه إسراف ونهي عنه، لأنه إسراف ونهي عنه، وتكره الزيادة عليهما. قال ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، في عدد الغسلات، يعني إذا غسل العضو فشك هل غسله ثنتين أو ثلاث يجعلها ثنتين، إذا شك هل غسل مرة أو ثلاث يجعلها مرة، هذا معنى كلام المصنف. قال ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، لأنه ثبت في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ها وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا. فيقول المصنف ويجري الاقتصار على الغسلة واحدة لأن هذه ورد بها السنة. قال والثنتان أفضل منهما، الثاني أفضل منها، لكن قوله أفضل منها لعله ليس على إطلاقه، لعله ليس لعله يعني في الأغلب، في الأغلب. وإلا لو أن الإنسان الآن أراد أن يطبق السنة فيغسل مرة، نقول أفضل المرة ولا الثلاث؟ ها لا نقول أفضل المرة لا، لأنه قصد غسل المرة ها لتطبيق السنة، لكن في الأغلب أن الثلاث أفضل والثنتين أفضل. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إذا وردت السنة على أوجه ها فمن السنة هو المستحب أن يعمل بها، أن يعمل بها على جمع الأوجه. فأحيانا قد نقول إن الإنسان إذا غسل مرة أفضل منه لو غسل ثلاثة. متى؟ يعني إذا قال اليوم أنا سأطبق السنة أغسل مرة مرة ثم مرة أخرى قال أريد أن أغسل مرتين مرتين ثم قال مرة أريد أن أغسل ثلاث، كل هذه كل واحدة منها فاضلة لأنها أراد موافقة السنة. قال ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل منها والثلاث أفضل منهما، أفضل منهما. والمراد بالتثليث الآن يعني قد يفهم البعض أن المراد بالتثليث الغرفات، يعني بغسل وجهي ثلاث مرات أخذ لي ثلاث غرفات وأغسل وجهي، هذه المرة الأولى، غرفة ثانية هذه المرة الثانية، هذه المرة الثانية. لا، مثله الذراع، يقول يأخذ غرفة يغسل ذراعه، غرفة ثانية وذراع، غرفة ثالثة على الغسلة وثلاثة. ليس هذا المراد، المراد غسلة واحدة سواء في غرفة أو بأكثر من غرفة أو بأقل من غرفة. يعني لو أن إنسان أخذ غرفة وغسل ذراعه وبقي شيء ما وصله الماء ثم أخذ غرفة ثانية وغسل ذراعه كله، نقول هذه غسلة واحدة، هذا المراد بالواحدة. الغسلة الثانية لازم لابد أن يشمل العضو كله، فقد يغسل غسلتين ها بغرفة واحدة، وقد يغسل غسلة بأكثر من غرفة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ لأن المصنف هنا يقول الغسلة ولم يقل الغرفة، فدل على أن المراد بالتثليث الذي ورد به السنة غسل العضو ثلاثة وليس أخذ ثلاث غرفات. لا، يعني قد يحتاج إلى خمس غرفات أو ست، لكن العضو لا يغسله أكثر من ثلاث، لا يغسله أكثر من ثلاث. هذه ممكن تتضح يعني في الصنبور، مع أن الصنبور في إضاءة ماء، لكن لو وضع يده في الصنبور ثم دلكها كلها هنقول هذه هذه واحدة، دلكها كلها من رؤوس الأصابع إلى المرفق هاي ثانية وهكذا. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل منهم والثلاث أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره. نعم، لو توضأ وغسل الوجه ثلاثا والذراعين على مرتين والقدم على مرة هذا جائز، فيتوضأ مرة مرة أو يتوضأ ثنتين ثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، كل هذا جائز. قال ولو غسل بعض الأعضاء بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، لم يكره. قال ولا يسن مسح العنق، لا يسن مسح العنق. المصنف نص على مسح العنق لأن بعض الشافعية يرونه مستحب، بعض الشافعية يرون أن مسح العنق مستحب، أن مسح العنق مستحب، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ القذال، مسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق، القذال مؤخرة الرأس التقاه بالعنق. أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من العنق، وما يليه من العنق. وهذا رواه الإمام أحمد، هذا رواه الإمام أحمد ولكنه ضعيف، لكنه ضعيف، فيه راو مجمع على ضعف. ليث بن أبي سليم هذا ضعيف، ليث بن أبي سليم هذا ضعيف. يقول ابن حبان يقلب الأسانيد، يقول ليث هذا يقول يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل وينقل عن الثقات ما لم يقولوه، ينقل عن الثقات ما ليس لهم. إذن الحديث لا يصح، حديث لا يصح. واستدلوا أيضا بحديث آخر، مسح الرقبة أمان من الغل، استدلوا بحديث آخر مسح الرقبة أمان من الغل. هذا الحديث يقول النووي موضوع لا يصح، هذا الحديث يقول النووي موضوع لا يصح. وعلى هذا نقول إن مسح العنق بدعة، يقول ابن القيم إنه بدعة، وظاهر كلام المصنف بدعة ولا يسن، لا يسن، يعني لو مسحه فإنه جاهز، لو مسحه فإنه جاهز، لكن الصحيح أنه بدعة، ولا حديث لم تصح في هذا. ولا يجوز أن يتعبد بشيء إلا بدليل، العبادات توقيفية، العبادات توقيفية. قال ولا يسن مسح العنق ولا الكلام، ولا الكلام على الوضوء، ولا الكلام على الوضوء، يقول لا يسن الكلام على الوضوء، فترك الكلام أفضل، ترك الكلام أفضل. لماذا؟ يقول لأنه عبادة، لأن الوضوء عبادة، والعبادة الأفضل للإنسان لا يتكلم، عبادة الأفضل ألا يتكلم. لكن نقول الأصل الجواز، الأصل جوازه، ما دام ليس هناك دليل فالأصل جوازه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته، وصفته، باب فروض الوضوء وصفته. طيب فروض مكسور ولا مضموم؟ نعم، إذا كان الباب منون باب فنقول ها فروض الوضوء وصفته، واضح؟ وإذا كان باب غير منون فهو مضاف وما بعده مضاف إليه، فنقول باب الوضوء، باب فروض الوضوء وصفته، يعني وباب صفته، باب صفته. الفرض يقال لمعان منها الحز والقطع، هذا الفرض في اللغة، الفرض في اللغة الحز والقطع. افرض له كذا يعني اقطع له كذا، اقطع له كذا. وشرعا قال: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. بالنسبة المصنف هنا يعرف الفرض، يعرف المستحب إلى آخره، يعرفه بحكمه، يعرفه بحكمه، لأنه يتكلم عن الأحكام الفقهية، وإلا هذا ليس تعريف الفرض. والمستحب ما يثاب فاعله وعاقب تركه هذا ليس تعريفه، الفرض ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، هذا الفرض، هذا تعريفه. حكمه ها يثاب فاعله ويعاقب تركه. طيب السنة كم مر معنا بالأمس، المستحب ها ما أمر به لا على وجه الإلزام، وحكمه ما يثاب فاعله ويعاقب تركه. لكن المصنف هنا عرفه بحكمه، عرفه بحكمه، لأنه يتكلم عن أحكام التكليفية، يتكلم عن الفقه، يتكلم عن الفقه، ولهذا قال: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء هذا شرعا، هذا تعريف الوضوء شرعا، الوضوء استعمال ماء إلى آخره، صلى الله وسلم عليه وسلم. نعم، إذا أتت السنة على أوجه، هذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الشيخ محمد وغيره، يقول إذا أتت السنة على أوجه فالأفضل ها أن يعمل بها كلها، يعمل تارة هذه وتارة هذه. نعم، غسلتان بغرفة واحدة، يعني إنسان مثلا أخذ بيده غرفة، واضح ولا لا، وصب منها على رجله وفركها كلها وبقي شيء من الماء، الآن نقول هنا الرجل ها غسلة واحدة، صب الغرفة الثانية غسلة واحدة. يعني لو قدر الإنسان ممكن يغسل ثلاث غسلات في غرفة واحدة، وممكن يغسل الغسلة الواحدة بثلاث غرفات، لأن لا يتصور المراد غسل الوجه مثلا ثلاثا أن يأخذ غرفة يغسل الوجه، غرفة ثانية يغسل الوجه، لا، لكن الغالب الآن أن الغرفة تكفي غسل. نعم، إيه. إيه لا ما في شك. دلك. إيه هذا يكفي هذا يكفي لكن بشرط أن يتأكد إن الماء يعني مرة على الجلد كله ما نبع عن بعض الجلد. ولا هو يكفي. تقصد الذراع؟ هي الذراع من هنا. الذراع من هنا يعني بعض الناس لقص الذراع يبدو من هنا. لا هذا غلط. لا لا غلط. من رؤوس الأصابع المظهر. سيأتي في صفة الوضوء إن شاء الله. هو صاد نعم مس ولهذا الرافضة يجوز المسح على القدم المكشوفة لا لا بد أن يكون ماء إيه إذا كانت يده عليها ماء ويدلك دلكا هذا غسل هذا ليس مسح المسح مرار الماء عليها مرورا بيده أما إذا كان يدلكها ويبلغها هذا يعتبر غسل لا يسمى مسح لكن البعض يعني يبل يده في الماء ويقول كذا لا البعض ما ينكر على قضية الدلك لازم غسل كامل هو هذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة لا ما هو صحيح هو يدلك الماء هو يدلك الماء لا يمسحه نعم طيب الشيخ الآن الدلك على النازل والطالع تبر واحد نعم الدلك نازل إذا ما يشترط أهم شيء أن الماء يصل إليه كله سواء عن طريق الدلك أو بدونه طيب. هذه غسلة بالنسبة للنازل الشكل هذا تعتبر واحدة الآن الماء هل وصلها من الأسفل؟ من الجهة كاملة طبعا هذا مراد بالغسلة المراد بالغسلة ما يلزم أن اليد تشتغل يعني لو أنه غسلها تحت الصنبور واحدة هذه تبقى غسلة ثم ثانية تبقى غسلة فاستأكد أن الماء أتاه إنما اليد تساعده على وصول الماء إليها بسرعة الدلك يساعد على وصول الماء إلى جميع العضو بسرعة وهو من المبالغة التي أمر بها الرجل قام النار وغسل يديه ثم بعد ما غسل طلع عليه انه يتوضا هل يعيد المره الثانيه غسلها هذا مبلول الان لاجل الوضوء لا هو قام غسل يغسل لاي شيء لكن الى رطب غسل بس مثلا وقضى حاجه او شيء ما نوى انها الوضوء لا لكن قبل ان يشفي يديه طلع عليه وضوء نوى وضوء يغسل يديه ثلاثه مره ثانيه هي هذه رطبه هي حتى رطبه لان الغسل الاول ما نوى به الوضوء ما ياخذ اجر السنيه نعم في الوضوء ها لا نعم لابد من استنشاق والمضمضه طبعا غسل اليدين ايه هنا لابد من استنشاق نعم غسل اليدين غسل لكن بعد ما تمضمض واستنشق غسل وجهه ايه خلاص غسل اليدين سنه ما بلازم انما الذي لازم غسل الذراعين قلت ذراعين مع اليدين كله هل ما فرق من السنة شيخ ولا الاستحباب؟ لا السنة هي المستحب مراد الفقه هنا بالسنة هو المستحب لأن المستحب والسنة ما يثاب فاعله ولا يعقب ذلك نعم ما هو؟ قال الشيخ صلى الله عليه الحديث الواجب التخليل في أسانيدها المقال ولكن لا تقصر عن إثبات استحباب التخليل للسنين نعم الحديث الوارد التخليل في أسانيدها المقال نعم ولكن لا تقصر عن إثبات استحباب التخليل للسنين نعم لعدم ثبوت المواطن نعم لأن مدام حديث واحد ما صح معناه ما نقول أن الله سلم نثبت أنه خل الأصابع لكن كونه وردت آثار ضعيفة بمجموعة تدل على أن التخليل له أصل له أصل فيقول مستحب لأن إذا قال سنة صار استحباب مع إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا هي الحكم يثاب فعله ويعقب تركه هذه وهذه الله